والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فلم يجدك يتيما الله أكبر الله أكبر الحكم في الأولاد اللهم اشرح اللهم أنت الإسلام اللهم اشرح ألم نشرح لك صدرك يا رسول الله السلام هذا يقول سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر بإذن الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الله يا رسول الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض